هذا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانه لا راد لما قضاه ولا مبهر لما أخفاه ولا سافر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. سبحانه أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه وزاد عليه بالنعم وأعطاه ثم ناداه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه خلق الثقلين لعبادته وأرسل الرسل برحمته وأنزل الكتب بحكمته ووضعت الكون دلائل على وحدانيته وشواهد على قدرته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. ولله في كل تسكينة وفي كل تحريكة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث القرآن كالشمس وضحاها وسنة كالقمر إذا تلاها من عمل بهما كان النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما أو عن أحدهما كان كالليل إذا يغشاها. المصطفى الذي عدنا الأنام بفضله ساد النبيين الأولي من قبله هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا صلوا عليه وسلموا تسليما. من لم يصل عليه كان بخيلا صلوا عليه بكرة وأصيلا. أما بعد أيها الإخوة الكرام ها هي الأيام تمر وها هي الليالي تمضي. منذ أيام مرت علينا كأنها ساعات بل والله كأنها لحظات كنا نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك. كنا نتعرف كيف نستقبل رمضان وكيف نغتنم رمضان وكيف نفوز في رمضان. واليوم لا حول ولا قوة إلا بالله نوضع شهر رمضان. يا ذا الذي ما تزال الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تطيره أيضا شهر الصيام. واتلو القرآن واتلو القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وغفران. واحمل على جسد ترجو النجاة به واحمل على جسد ترجو النجاة به فسوف تبرم أجساد بنيران. نعم أيها الإخوة ها هو شهر رمضان المبارك قد أوسك على الرحيم بل ها هي ليالي العشر الأواخر من رمضان تمر الليلة تلو الأخرى حتى أصبحنا في الرابع والعشرين من شهر رمضان. ولا ندري ولا ندري من منا فاز في رمضان فنهنيه ومن منا خسر ولا حول ولا قوة إلا بالله فنعزيه. من منا اغتنم شهر رمضان حق الاغتنام فصلى وصام وقام للملك العلاج. من منا اغتنم شهر رمضان ومن منا قصر وصرف في اغتنام رمضان. لكن يجب دائما أن ترى في نفسك التقصير والتفريط أن ترى في نفسك التفريط في حق الله عز وجل حتى لا تغتر بعملك حتى يكون ذلك دافعا لك. إذا كنت قد قصرت أو صرفت فيما مضى وفيما انقضى فقد بقيت هناك فرصة، ما زالت هناك فرصة، ما زالت أمامك العشر الأواخر من رمضان. نعم، ما زال هناك الأفضل في هذا الشهر. بقيت ليالي العشر الأواخر من رمضان التي هي خير ليالي الدنيا على الإطلاق، خير ليالي الدنيا على الإطلاق. كما قال أهل العلم والعلماء إن أفضل أيام الدنيا على الإطلاق أيام العشر الأول من ذي الحجة، أفضل الأيام في السنة كلها العشر الأول من ذي الحجة، لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر. لكن أفضل ليالي السنة كلها على الإطلاق هذه الليالي، هذه الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن الله عز وجل كرمها وشرفها ورفع قدرها بأن جعل فيها ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ما معنى ليلة القدر؟ ليلة القدر كما يقول العلماء مأخوذة من التقدير أي التضييق، مأخوذة من التقدير أي التضييق، لأن الأرض تضيق في هذه الليلة من كثرة الملائكة الذين ينزلون من السماء، كما قال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقيل ليلة القدر مأخوذة من التقدير، لأن الله عز وجل يقدر في هذه السنة كل يقدر في هذه الليلة ما يحدث في السنة كلها، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يقدر في هذه الليلة من كل سنة ما يحدث في السنة كلها، يموت فلان ويولد فلان ويرزق فلان ويحيا فلان، وهكذا يقدر في هذه الليلة. وقيل ليلة القدر مأخوذة من القدر بمعنى الشرف والعظمة، بمعنى الشرف والعظمة ورفعة القدر والمكانة، لأن الله عز وجل شرف هذه الليلة، بل سماها ربنا سبحانه وتعالى بالليلة المباركة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، بالليلة المباركة وبليلة القدر، لأنها نالت الشرف الأعظم بأن أنزل الله عز وجل فيها كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم أيها الإخوة، ما زال هناك الأفضل، ما زالت هناك العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان، يجب عليك أن تغتنم هذه العشر وتحرص على اغتنامها وتحرص على كل لحظة فيها حتى تفوز في رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الفائزين في رمضان. إذا كنا نريد أن نغتنم هذه العشر، إذا كنا نريد أن نفوز في هذه العشر الأواخر من رمضان، إذا كنا نريد أن نأخذ هديا نسير عليه، فإن أكمل الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم يعيش في هذه العشر الأواخر من رمضان؟ تبين لنا وتصف لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها باختصار حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر من رمضان، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. كان صلى الله عليه وأيقظ أهله وزد وسد المئزر. ثلاث صفات وصفت بها أم المؤمنين عائشة حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. الصفة الأولى أحيا الليل. أحيا الليل قيام الليل، تلك الصفة، تلك الصفة التي غفل عنها كثير من الناس في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قيام الليل صفة الأبرار المقربين، صفة المؤمنين الصادقين، صفة المتقين المحسنين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا يقومون الليل يفارقون النوم يستغفرون الله عز وجل بالأسحار، لذلك استحقوا أن يكونوا من المتقين، لذلك استحقوا أن يكونوا من المحسنين. بل صرفهم الله عز وجل وأعطاهم الأجر العظيم والثواب الكبير، فقال سبحانه وتعالى في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فأخفى ربنا سبحانه وتعالى الجزاء والثواب لأهل قيام الليل، وإخفاء الثواب يدل على عظم الثواب ورفعة الثواب والجزاء. إخفاء الثواب وإخفاء الجزاء يدل على عظمته ورفعته. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كما قال ربنا جل وعلا عن الصيام في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. أخفى جل وعلا الجزاء والثواب حتى تتأمل وتتخيل. إذا كان العطاء من الملك الجواد الكريم سبحانه، فكيف يكون هذا العطاء؟ بل لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقين الذين يقومون الليل، فقد روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه باب الصالحين قبلكم. هؤلاء هم عباد الله الصالحين، هذه هي صفة الرجل الصالح الذي يقوم الليل، فإنه داب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وتكفير للسيئات يكفر لك ما قد مضى وفات من السيئات والمعاصي والذنوب التي ارتكبتها في الماضي، ومنهاة عن الإثم يحفظك ويحميك من الوقوع في الإثم في المستقبل. وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم. عليكم بقيام الليل، هذه هي الصفة الأولى من حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، أحيا الليل. ثم تأتي الصفة الثانية: وأيقظ أهله. كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم وحده ولا يصلي وحده ولا يتعبد لله وحده، بل يوقظ أهله كما تقول أم المؤمنين عائشة في حديث آخر: كان صلى الله عليه وسلم لا يترك أحدا في البيت يطيق القيام أو يقدر على القيام إلا أيقظه. كان صلى الله عليه وسلم لا يترك أحدا في البيت ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا يقدر على القيام يقره صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أمانة، هذه أمانة ستسأل عنها أمام الله عز وجل، كلفك الله عز وجل بها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه أمانة ستسأل عنها أمام الله عز وجل. هذه رعية، وكل راع مسؤول عن رعيته أمام الله عز وجل. وأي رعية أعظم من رعية الزوجة والأولاد والأهل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل حذرنا صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، أشد التحذير من التفريط في هذه الأمانة، من تضييع هذه الرعية، من عدم تعاهدها بالنصح والتوجيه. كما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد استرعاه الله عز وجل رعية، استرعاه الله عز وجل رعية فلم يحبها بنصيحة، لم يتعاهدها بالنصح، لم يتعاهدها بالتوجيه، لم يدفع أولاده إلى المساجد، لم يدفعهم إلى الصلاة، لم يحملهم على تلاوة القرآن، لم يدفعهم إلى قيام الليل. من استرعاه الله رعية فلم يحبها بنصيحة، ليس فقط لا يدخل الجنة، بل لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة، لا يشم رائحة الجنة إذا فرط في هذه الرعية التي استرعاه الله عز وجل عليها. في المقابل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم من يتعاهد رعيته ويوقظهم للصلاة ويوقظهم لقيام الليل، فيقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا تناله رحمة الله عز وجل وتلحق به رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن منا لا يرجو رحمة الله؟ رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله، فإن لم تقم نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن لم يقم نضحت في وجهه الماء. هكذا يكون البيت المسلم، يتعاهدون بعضهم بالنصح والتوجيه، يدفعون بعضهم للمساجد والصلاة وقيام الليل. هكذا يكون البيت المسلم الذي تناله رحمة الله عز وجل. وهذه هي الصفة الثانية من حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان: أحيا الليل وأيقظ أهله. ثم تأتي الصفة الثالثة: وجد وشد المئزر. شد المئزر قال العلماء هو كناية عن اعتزال النساء، كناية عن اعتزال النساء، بل عن اعتزال الدنيا كلها. كان صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر من رمضان يعتزل الدنيا كلها ليختلف ربه سبحانه وتعالى، ليختلف بخالقه ومولاه جل وعلا. بل تقول أم المؤمنين عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، يجتهد في هذه العشر الأواخر من رمضان، يحرص على العبادة، يحافظ على العبادة. كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، لأن هذه غنيمة، هذه غنيمة، هذه فرصة لا تعوض، هذه سوق رابحة، هذه سوق رابحة. أوشكت أن تنفض وتنتهي، فاز فيها من فاز وخسر فيها من خسر. وجد وشد المئزر، كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم طريقة خاصة أو عبادات يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد عليها في هذه العشر الأواخر من رمضان. من هذه العبادات التي حسن النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على فضلها عبادة الاعتكاف، عبادة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف معه الصحابة واحتجب أزواجه من بعده ورغبنا صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. بين لنا صلى الله عليه وسلم أن اعتكاف يوم واحد في سبيل الله يباعد بينك وبين النار ويجعل بينك وبين النار ثلاث قنادق كل خندق أبعد ما بين المشرق والمغرب. من اعتكف كما روى الإمام الطبراني وإن كان في الحديث بعض الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتكف يوما في سبيل الله يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث قنادق كل خندق أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله جل وعلا أن يباعد بيننا وبين النار. هذا الاعتكاف في سبيل الله يباعد بينك وبين النار، بل إن الاعتكاف في سبيل الله أن ترابط في المساجد، أن ترابط على العبادة وعلى تلاوة القرآن في المساجد مثل المجاهد الذي يرابط على شهور الإسلام، مثل المجاهد الذي يرابط ويدافع عن دين الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. هذا هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. فيأتي السؤال أنا الآن رجل صاحب مصلحة أو صاحب عمل أو صاحب ورشة أو أي شيء، لا أستطيع أن أعتكف في العشر الأواخر من رمضان، لا أستطيع أن أترك العمل وأجلس في المسجد هذه الليالي أو هذه الأيام كلها. النبي صلى الله عليه وسلم كما حثنا على الاعتكاف ورغبنا في الاعتكاف ودعانا إلى الاعتكاف، فإنه صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء وأوضح لنا كل شيء. بين لنا صلى الله عليه وسلم ما يعدل ما له أجر وثواب ومنزلة اعتكاف يوم، بل اعتكاف شهر في المسجد، بل اعتكاف شهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة الواحدة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. ما هو هذا العمل؟ ما هو هذا العمل الذي يعدل أجر اعتكاف شهر كامل في مسجد رسول الله؟ روى الإمام الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله وأي الناس أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد عنه جوعا. اسمع، ولأن أمشي لقضاء حاجة أخي لي في الله، ولأن أسعى لقضاء حاجة أخي لي في الله قضيت أم لم تقضى، قضيت أم لم تقضى. المهم أن أسعى، المهم أن أمشي، المهم أن أخلص النية لله عز وجل أنني أسعى لقضاء حاجتي هذا الإنسان لله عز وجل وفي سبيل الله، ولا أن أسعى لقضاء حاجة أخي لي في الله قضيت أم لم تقضى أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ولا أن أسعى لقضاء حاجة أخي لي في الله، السعي لقضاء حوائج المسلمين، ولا أن أسعى لقضاء حاجة أخي لي في الله. قضيت أم لم ترضى؟ أحب إلى رسول الله وأعلى قدرا وأفضل منزلة من الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا تعبد الله عز وجل. نعم، لأن دين الإسلام، لأن دين الإسلام ليس دين عبادة فحسب، ليس دين صلاة وصيام وفقط، ليس دين تعبد لله عز وجل في المساجد وفقط، بل إن دين الإسلام كما جاء بالعبادات، كما جاء بالقربات إلى رب الأرض والسماوات سبحانه، جاء أيضا بالمعاملات، جاء بالأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهما طريقان متلازمان لا يصلح واحد بدون الآخر، هما أمران متلازمان، العبادة والمعاملة، العبادة والمعاملة. لا كما نرى في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجده يصلي، تجده دائما في المساجد، تجده دائما محافظا على الصيام، أما مع الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله، أخلاق لا يعلم بها إلا الله. ليس هذا هو الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حين دلنا على الطريق إلى جنة الرحمن جل وعلا، حين دلنا على الطريق إلى الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق، التقوى وحسن الخلق. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: إنما بين صلى الله عليه وسلم وأوضح أن أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، لئلا ينشغل مريد الجنة بالصلاة والصيام والقيام وينسى أن الذي أمر بذلك هو الذي أمر بحسن المعاملة وحسن الأخلاق مع الناس، بل بين أنها أكثر ما يدخل الناس الجنة. لذلك لما انشغلت المرأة، لما انشغلت المرأة بالصلاة والصيام ونسيت حسن الخلق مع جيرانها ومع الناس، كانت عاقبتها النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة كثيرة الصيام، كثيرة الصدقة، كثيرة الصلاة، كثيرة التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، ولكن تؤذي جارتها بلسانها، تؤذي جارتها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. لأن هذه الصلاة وهذا الصيام وهذه الصدقة لم تعلمها حسن المعاملة مع الناس. وفي المقابل: يا رسول الله، فإن فلانة قليلة الصيام، قليلة الصدقة، تؤدي الفريضة لكنها قليلة النوافل وقليلة التقرب إلى الله، لكنها حسنة التعامل مع جيراتها، لا تؤذي جارتها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. هذا هو الإسلام، عبادة ومعاملة لا ينفق خلاف، متلازمان دائما. نعم، السعي لقضاء حوائج المسلمين، حثنا صلى الله عليه وسلم على السعي لقضاء حوائج المسلمين ورغبنا في ذلك، بين لنا صلى الله عليه وسلم أن سعيك لقضاء حوائج المسلمين خير لك، خير لك قبل أن يكون خيرا للذي سعيت له، خير لنفسك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا إذا كنت في عون العباد، إذا كنت تعين عباد الله عز وجل، إذا كنت أنت العبد الفقير الضعيف تعين عباد الله عز وجل، فإنك بذلك تنال عون الملك الكريم سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وفي رواية: ولا يزال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولا يزال الله في عون العبد، يعني أنت تعين العباد يعينك الله عز وجل. إذا تركت إعانة عباد الله، إذا تركت أن تعين عباد الله وتسعى في حوائجهم وتقضي مصالحهم، فإنك بذلك تتخلى وتبعد نفسك عن عون الله عز وجل لك. ومن منا يستغني عن عون الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن فرج عن مسلم كربة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، كربة من كرب يوم القيامة. بل بين لنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة، بنعمة المال أو بنعمة الوجاهة أو بنعمة الشرف أو بنعمة النسب الرفيع أو بنعمة أن كلمته مسموعة عند الناس، هذه كلها نعم، هذه كلها نعم، لكن هذه النعم مرهونة ومرتبطة بالسعي لقضاء حوائج الناس، بأن تستخدم هذه النعمة وشكر هذه النعمة، أن تشكر الله على هذه النعمة وشكر هذه النعمة، يكون بأن تسعى لقضاء حوائج المسلمين وتقضي مصالحهم. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: إن لله عبادا اختصهم بنعمته، اختصهم بنعمته، فما يزالون فيها ما داموا في عون الناس، فما يزالون يتنعمون بهذه النعم ما داموا يعينون الناس ويسعون لقضاء حوائج الناس. فإذا احتجبوا عنهم حجبت عنهم، إذا احتجبوا عن الناس واستنكفوا عن السعي لقضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم وقضاء مصالحهم، حجبت عنهم، حجبت عنهم هذه النعم ورفعت عنهم هذه النعم. بل أعظم من ذلك هذا الذي يسعى لقضاء حوائج الناس ولو باليسير، ولو باليسير، فإن الله عز وجل لا يخزيه أبدا، الله سبحانه وتعالى لا يخزيه أبدا. كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فرجع إلى أم المؤمنين خديجة يرجف فؤاده وحكى عليها ما حدث، وقال: والله لقد خشيت على نفسي. فردت عليه أم المؤمنين خديجة بكل ثبات بكل يقين: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدومة وتقرى الضيف وتعين على نوائل الحق. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا. ولم لا؟ ولم لا؟ فهذه الدعوات، هذه الدعوات التي تصعد إلى رب الأرض والسماوات ممن سعيت له في مصلحة أو قضيت له حاجة أو رفعت عنه مظلمة، دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم على من ظلمه، ودعوة المظلوم لمن رفع عنه الظلم أيضا مستجابة، يستجيبها الله عز وجل، لا يخزيك الله أبدا. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. ثم في الآخرة، ثم في الآخرة، هذا الذي يسعى لقضاء حوائج الناس يفرج الله عز وجل عنه الكربات في الآخرة، بل يثبت الله عز وجل قدمه يوم تزل الأقدام، يثبت الله عز وجل قدمه على الصراط صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البيهقي: من مشى مع مظلوم في حاجة، من مشى مع مظلوم في حاجة ثبت الله عز وجل قدمه يوم تزل الأقدام، ثبت الله عز وجل قدمه يوم تزل الأقدام. السعي لقضاء حوائج المسلمين عبادة وقربة إلى الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد يا الإخوة الكرام، إذن كان صلى الله عليه وسلم حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر أحيا الليل، يقوم الليل ويوقظ أهله، ويجتهد صلى الله عليه وسلم في العبادة، ومن العبادات الاعتكاف في المساجد. وما هو أفضل من الاعتكاف في المساجد؟ السعي لقضاء حوائج المسلمين، لأن أسعى لقضاء حاجة أخي لي في الله قضيت أم لم تقضى، أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. من العبادات التي حثنا عليها ربنا سبحانه وتعالى ورغبنا فيها وأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن فضلها أعظم وثوابها أجل في رمضان، الصدقة والإنفاق في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. فغضنا سبحانه وتعالى في الإنفاق في سبيل الله، بين جل وعلا أن هذا المال الذي تخرجه لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يضاعف لك الأجر والثواب أضعافا مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى يعطيك على هذه الصدقة التي أخرجتها لله عز وجل الأجر المضاعف والثواب الجزيل. ومع هذا الأجر المضاعف ومع هذا الثواب الجزيل فإن الله عز وجل يخلف عليك المال، فإن هذا المال الذي أخرجته لله عز وجل يبارك الله سبحانه وتعالى لك في مالك ويخلف عليك في مالك. قال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وأي تجارة أعظم من هذه التجارة؟ أي ربح أعظم من هذا الربح؟ المال مال الله ليس مالا، المال مال الله عز وجل، استخلفك الله عليه ويأمرك أن تخرج منه لكي يعطيك الأجر والثواب، ومع ذلك فإن مالك لا ينقص، أو فإن هذا المال الذي استخلفك الله عز وجل عليه لا ينقص، يعني أجر مضاعف ومال مضاعف، مال يخلف الله عز وجل فيه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهم، ثلاثة أقسم عليهم ما نقص مال امرئ من صدقة، ما نقص مال امرئ من صدقة. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا تنال الأجر المضاعف وتنال الخلفة والمضاعفة في المال، وفي الآخرة يكون هذا، تكون هذه الصدقة التي أخرجتها لله عز وجل خير لك، تكون هذه الصدقة ظنا لك. قال صلى الله عليه وسلم: ظن المؤمن يوم القيامة صدقته. في ذلك الموقف الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس قد رميت ويغرق الناس في عرقهم، يأتي هذا المتصدق الذي أخرج الصدقة لله عز وجل، يكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. سبعة: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الصدقة والإنفاق في سبيل الله عز وجل، ونحن في هذه العشر الأواخر من رمضان، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الفائزين فيها. وهذا المسجد كما تعلمون يحتاج إلى الصدقة ويحتاج إلى الإنفاق في سبيل الله، ويحتاجون إلى أموال كثيرة، فلا تحرموا أنفسكم من هذا الخير في هذه العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وعلي فضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقم الصلاة.